الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد عند أختي خادمة مسيحية، هل يجوز لي أن نعطيها من الصدقات، خصوصا أنها تأتي إلى بيتنا وتشتغل معنا دون مقابل؟ الحمد لله، الوصية للمسلمين جميعا في جزيرة العرب ألا يستقدموا أحدا من العاملات اليهوديات أو النصرانيات، فإننا مأمورون بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن بما أنها أتت والمفسدة قد حلت وحصلت، فحينئذ تسألين أنت عن الصدقة عليها، فأقول لا حرج أن نتصدق عليها، لأنها ليست بحربية، والله عز وجل لم ينهانا أن نقسط وأن نبر وأن نحسن إلى الكفار إذا لم يكن بيننا وبين بلادهم حرب، كما قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله عز وجل لم ينهنا عن الذين ليس بيننا وبينهم حرب من الكفرة أن نحسن إليهم وأن نقسط وأن نعدل معهم، فكل ذلك لا بأس به. ولما جاءت أم أسماء إلى المدينة، جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءت وهي راغبة، وهي لا تزال على الشرك طبعا، قالت وهي راغبة، أفأصلها؟ فقال: صلي أمك. والإحسان إلى الكافر الذي ليس بحرب لا حرج فيه، فلعل ذلك أدعى بإذن الله عز وجل لانشراح صدره للإسلام. وإذا حرصتم على إعطائها شيئا من الصدقات الحسية التي تنفعها في أمر دنياها، فاحرصوا بارك الله فيكم على إعطائها أعظم صدقة، وهي دعوتها إلى الإسلام وترغيبها في الدين، وإعطاؤها بعض الكتيبات أو الأشرطة النافعة التي تدعوها إلى الإسلام، لعلكم تتصدقون عليها بهذه الدعوة وتكونون طريقا إلى إسلامها وهدايتها. فلأن يهدي الله بكم رجلا أو امرأة خير لكم من حمر النعم. فاحرصوا على إعطائها الصدقتين جميعا: الصدقة المعنوية بدعوتها للإسلام لعل الله يشرح صدرها، وبالصدقة الحسية لعلها تكون موطئة وسبيلا إلى انشراح صدرها لدعوتكم بإذن الله، والله أعلم.